نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري وابن نمير وأبو كريب كلهم عن أبي أسامة قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به. بركة سن الله مصلى. الله يبيك. هذا شخص يسأل يقول لأقارب بعض البلدان المجاورة لكن لا أعرف عن حاله هل محاسبون على شرائع الإسلام أم لا؟ هل يدفع لهم الزكاة؟ يعني حالهم أولا نعم نعم نعم. والله الأحباط يلتمس غيره لا الله يسر إذا كان معروف من البخل يلتمس غيره إلا إذا رايبت فيه وهو دي صاحب دين ما يفعل إذا رايبت ولكن نصيحة ينصح بأن تصبر لعل الله يستمعه خير منه إذا كان بخيل معروف أنه بالبخل تنصح قال لعلك تصبرين فهي الصبر فهي وافقت وإلا ما في بأس إذا كان كفو إذا كان كفو في دينه فلا بأس ورضيت ولو كان بخيل لا بأس. نعم. يتحرى أهل الخير والتعفف والفقر لكن لو صادف أعطاها فقير لقرابة أو يرجو أن الله يفعه بذلك ويجتهد فلا بأس. نعم نعم نعم. تنحسب كلما أراد الصدقة انحسلت حتى تغطي أنامله وتعفو أثره تمسح أثره هالجبة لأن صدره منشرح للصدقة. عندنا ضبطها تعفي ما شاء كله تعفي وتعفي سهل الأمر واسع. نعم. المعنى واحد شأن هذا وشأن هذا. نعم.